يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والالتزام بالأمر واجتناب النهي. وقد قال سبحانه في هذه الأوامر والنواهي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأوامره ونواهيه حياة القلوب والأرواح، فلا حياة للنفس إلا بطاعة الله والاستجابة لأمره. الإيمان يحيي القلب، والكافر ميت القلب وإن كان جسده حيا. قال قتاده: لما يحييكم هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. ثم حذر سبحانه من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال مهددا الذين لا يستجيبون: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحال بينكم وبين قلوبكم حتى لو أردتم شيئا لا تصلون إليه فتختلف قلوبكم. الله يحول بين المرء وقلبه ويقلب القلوب حيث يشاء. فليكثر العبد من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. يحول بين المرء وقلبه فلا يدخل نور الهداية، يحول بين المرء وقلبه فلا يفقه عن الله. هذه عقوبة للإعراض، إذا أعرض العبد عاقبه الله بموت القلب. وذكر أيضا بموعظة أخرى غير التهديد بالحيلولة بين المرء وقلبه، ذكر بيوم القيامة، قال: وأنه إليه تحشرون، تجمعون ليوم لا ريب فيه، يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بما هو له أهل. فاحذر يا مسلم واحذر يا مسلمة من التلكؤ والاستعصاء والعناد والإهمال وعدم الاستجابة لأمر الله، لأن في ذلك الهلكة. يمكن يحال بين الإنسان وبين الخير والطاعة إذا أعرض، لكن إذا انقاد ما أحلاها، ما أجلاها، ما أبهاها. من أطاعني دخل الجنة، بشارة عظيمة. دين الإسلام مبني على التسليم والاستجابة للأمر الإلهي والتسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالرضا وقبول ذلك والعمل والتنفيذ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لازم نكون ممن يسلم تسليما. يا إخواني، الصحابة ضربوا لنا المثل العظيم لما نزل تحريم الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. عمدوا إلى آنية الخمر التي لديهم من جرار فكسروها، ومن آنية جلدية فشقوها، وراحت الخمور في سكك المدينة تجري كالأنهار، أريقت وما سألوا عنها ولا راجعوها، كما قال أنس رضي الله عنه بعد ذلك. ما كان الأمر خاص بالرجال، التنفيذ للجميع للجنسين. ولما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققنا نساء الأنصار مروطهن فاختمرنا بها. الصحابة لما جاءهم آت وهم في قباء يصلون في مسجد قباء أن القبلة تحولت من الشام إلى مكة، استدار وهم في الصلاة، استدار وهم في الصلاة. لو نحن الآن كنا إمام وراء مثلا 10 صفوف مثلا، وجاء واحد وقال القبلة خطأ وتأكد والخطأ، عرفوا أنه خطأ، عملية استدارة الإمام والصفوف العشرة وراءه هذه تحتاج تدريبات. الصحابة فعلوها في الصلاة والخبر مفاجئ. لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح لأنه تكلم في بنت عائشة، نزل قول الله ولا يأتلي، يعني لا يمتنع، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر قال والله لا أنزعها منه أبدا. واحد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه من ذهب طرحه، قيل الرجل طب خذ خاتمك انتفع، قال لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يخلعن عليه في الصلاة، الصحابة يخلعون نعاله في الصلاة لمجرد أنه خلعن عليه، مع أنه خلع لأن جبريل أخبره أن بهما قذر. معقل ابن يسار يزوج أخته لواحد، بعد يصير خلاف يطلقها بعد ما هذا يسر عليه الزواج، ثم تنقضي العدة فيرجع الزوج الأول يرجع يخطبها، ترغب فيه يرغب فيها. معقل يقول لا، زوجتك وبعدين رميت أختي، ما ترجع لك. فجاءت الآية في انقضاء العدة، إذا انقضت العدة طلقها انقضت العدة، في نهي الأولياء عن منع التزويج أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، خلاص لا تمنعها يا أيها الولي، ترجع إلي بعقد جديد. معقل قال أزوجك وأكرمك، أراجع وزوج مرة ثانية لمجرد، خلاص نزل نص انقياد كامل. والعجيب ما هو أن يعني والله هذا فقط يعني طائفة معينة تنفذ، لا، الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن كلام مع الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، كل المجتمع قاطعهم، حاول كعب يطلع يتكلم مع أحد، ما في أبدا، حتى قال خلاص تنكرت لي الأرض، ما هي بالتي أعرف البلد، ما هي بالتي أعرف الجدران، ما هي بالتي أعرف، خلاص ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لأن المجتمع كله نفذ. نحن مشكلتنا اليوم في التنفيذ، على المستوى الفردي نعصي في أوامر ونواهي، وعلى المستوى الجماعي في معصية في الأوامر والنواهي. فتجد مثلا الربا فاشن، ليه؟ طيب في عندك آيات فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تجد التبرج النساء تكشف وتتبرج وتتمكيج وتطلع وتتعطر وتحط، طب ليه؟ في آيات ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ليه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لماذا؟ ولذلك يا إخواني والله في الحقيقة فعلا نحن يعني هي مشكلتنا الأساسية هذه. أحد قال المسلمون الآن المذابح وعليهم أعداء الإسلام وأمم الأرض متكالبة وكل المؤامرات الدولية على المسلمين، يا جماعة والله السبب من عندنا، والله البلا من داخل. نحن لو صدقنا مع الله، لو صار عندنا تدين جماعي، لو صار عندنا التزام جماعي بالدين، خلاص صلاة يعني صلاة، حجاب يعني حجاب، ما في ربا يعني ما في ربا، ما في غش كذب ما في، توحيد، سنة، ما في بدع. والله لو نقينا ديننا، لو صار عندنا دين صحيح، عقيدة صحيحة، واتباع للسنة حقيقة، وطاعة لله في الأوامر والنواهي، والتزمنا، والله العظيم لو اجتمع علينا من بأقطارها لا يستطيعون، والله لا يستطيعون. هذه دعوة من هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إلى التزام جماعي بالدين، البلد تلتزم بالدين كلها، رجال نساء كبار صغار عوام مثقفين كله لابد أن يعود العودة للدين. نفذ بس خلاص، هو قال استجيبوا لله، خلاص هو كل الحل في قول استجيبوا. لو فعلناها والله السيادة العظمى لنا في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا.